ومن هذا الباب إخوتي في الله لا بد من قضية الاهتمام بتحصين النفس. بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القرآن أنزله الله شفاء، ونبينا صلى الله عليه وسلم بين لنا أذكارا تقال في الصباح وفي المساء يتحصن بها المسلم من الشيطان. ذكر أن سورة البقرة قال لا تستطيعها البطلة أي السحرة، من قرأها في البيت لا يقربه شيطان ثلاثة أيام. تقرأ سورة البقرة في البيت فتبتعد الشياطين ثلاثة أيام لا تقرب بيتك. تكثر من قراءة الفاتحة وتقرأ بها على المريض سبع مرات. القراءة قراءة المعوذات وسورة الإخلاص، قراءة آية الكرسي، قراءة خواتيم سورة البقرة، هذه هي الرقية الجائزة والنافعة والمشروعة. وأفضل الرقية أن يرقي الإنسان نفسه ويستعين بالله على علاج نفسه إن شعر فيه شيء، لأن الذهاب وطلب القراء أن يقرأوا عليه فيه نقص في توكله وفاته أجر خاص، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب. قيل من هم يا رسول الله؟ ذكر منهم قال الذين لا يسترقون، أي لا يذهب يقول يا فلان اقرأ علي، يا فلان اقرأ علي، يا فلان اقرأ علي، أنت في نفسك اقرأ على نفسك واضب على الأذكار في الصباح والمساء، واضب على قراءة القرآن، واضب على طاعة الله، واضب على المسجد والمحافظة على الصلوات، لا يسلك الشيطان طريقك ولا يقرب إليك. فإذا قصرت وجد المداخل فدخل بها عليك، فأنت في نفسك الذي تفتح الباب لهؤلاء الشياطين، وأنت بنفسك الذي تغلق عليهم أبواب الشر وأبواب الضرر فتسلم من أذاهم ومن شرهم.